السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن نعم الله عز وجل على عباده التي يجب عليهم أن يشكروه عليها كثيرة وعظيمة، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهكذا يقول الله: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن هذه النعم عباد الله نعمة أن جعل الله عز وجل لهم من أنفسهم أزواجا يسكنون إليهم، وجعل بينهم مودة ورحمة، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نعمة عظيمة نعمة الزواج والنكاح عباد الله، أنعم الله عز وجل بها على عباده ذكورهم وإناثهم، رغبهم فيها وندبهم إليها، بل وأوجب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هكذا تجد الأوامر في كتاب الله والحث في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الزواج من سنة الأنبياء والمرسلين، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فالأنبياء والمرسلون تمتعوا بما أباح الله تبارك وتعالى، تزوجوا وأنجبوا وكانت لهم ذرية. وهكذا هو من سنة سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه حث على الزواج ورغب فيه. ففي الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل ولا أنام. وقال الآخر وأما أنا فلا آكل اللحم، وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. فجاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالرهبانية أمر مرفوض حتى في شرائع الأنبياء والمرسلين. التنطع والتكلف والغلو والزيادة والبعد عما أباح الله سبحانه وتعالى تقربا وتدينا، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله عز وجل يقول في كتاب الكريم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فلأجل هذا عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده من الذكور والإناث هذا الزواج وهذا النكاح لما يترتب عليه من المصالح العظيمة والفوائد الكثيرة والحسنات العديدة في الدنيا والآخرة. وإليكم بعض هذه الفوائد التي يجنيها المقبلون على ما رغبهم الله عز وجل فيه. الفائدة الأولى عباد الله أن في ذلك امتثال لأمر الله وأمر رسوله وطاعة لله ورسوله، ومعلوم الحسنات والخيرات التي يجنيها الطائعون من الفلاح والسعادة والفوز والرحمة في الدنيا والآخرة. فالله تبارك وتعالى يقول في كتاب الكريم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وهكذا يقول الله ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، وهكذا يقول الله ومن يطع الله والرسول ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فلو لم يكن من ثمار الإقبال على ما ندب الله عز وجل إليه إلا تحصيل الرحمة وتحصيل الفوز واغتنام رحمة الله وفضل الله واغتنام الفلاح في الدنيا والآخرة. وهكذا عباد الله من هذه الفوائد حصول الطمأنينة والراحة والاستقرار، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لا تسأل عن الطمأنينة ولا تسأل عن الراحة ولا تسأل عن الهدوء وذهاب القلق والاضطراب والتشوش، لا تسأل عن المحبة والمودة التي تكون بين الزوجين، فليس بين شخصين ما يكون بين الزوجين من الألفة والمودة والرحمة والتعاون على تحصيل المصالح مع طول المدة، تكون مدة طويلة وهو في آخر عمره يثني عليها ويحبها ويودها ويعرف لها حقها. صدق الله عز وجل إذ يقول ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من آيات الله العظام التي جعلها في عباده هذا الزواج عباد الله. وهكذا من هذه الفوائد حصول غض البصر وتحصين الفرج وحماية العرض وإبعاد المجتمع عن الشرور والفواحش والمنكرات والسيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. من قدر على الزواج ومؤنه وكان قويا في بدنه وكان راغبا فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالزواج يا معشر الشباب، خاطب هؤلاء الشباب الذين هم محل الرغبة في الغالب والقوة والطاقة والاستعدادات البدنية والنفسية والميول الذي غرزه الله سبحانه وتعالى وجعله وجبله فيهم. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة أي الزواج ومؤنة فليتزوج، فإنه أغض للبصر. من فوائد الزواج حصول غض البصر، هذا البصر الذي من وفقه الله سبحانه وتعالى لصونه وحفظه وغضه فإنه يتحصل على فوائد كثيرة وعديدة. فإنه أغض للبصر الذي هو رائد الشهوات والذي يثير الكوامن والذي يحرك السواكن والذي يؤدي إلى حصول ما لا يرضى به الله سبحانه وتعالى من هذه الفواحش وهذه الرذائل. فإنه أغض للبصر، بخلاف الشباب الذين يتوقدون طاقة وشهوة وليس عندهم ما يعوضهم، فإنه في الغالب تخونهم أعينهم فتسرح ذات اليمين وذات الشمال. بخلاف من وفقه الله سبحانه وتعالى لزوجه فإنه يأنس بها ويميل إليها ويكتفي بما أحل الله عز وجل عما حرم. فإنه أغض للبصر وأحصن للفرد. هكذا من أسباب حفظ الفروج عباد الله، حفظ الفرد الذي مدح الله سبحانه وتعالى أهله، فقال عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم قال الله سبحانه وتعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. حفظ الفرج لا يستهان به، فإنه يوصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه، العظمان اللذان يقومان عليهما الأسنان، وهو الفم حركات اللسان، ويضمن لي ما بين فخذيه أضمن له الجنة. فأنت تحفظ فرجك بإقبالك على هذه النعمة التي أباحها الله لك، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وما هذه الفواحش التي عمت وانتشرت إلا بسبب عزوف كثير من الشباب والشابات عن الدخول في نعمة الله تبارك وتعالى. وهكذا عباد الله، من فوائد الزواج حصول المنافع الاجتماعية من تقريب الأسر البعيدة، آية من آيات الله. تكون بين القبيلتين تفاوت وتباعد وعدم معرفة، بين القريتين، بين أهل البلدتين. فإذا يسر الله سبحانه وتعالى بشاب يطرق بيتا لطلب ابنتهم في قرية بعيدة أو نائية أو محافظة بعيدة، ما تشعر بهاتين الأسرتين إلا وحصل بينهم التزاور والتعارف والهدايا. وصدق الله عز وجل إذ يقول في كتابه الكريم: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. جعل الله عز وجل صهر شقيق النسب، كما أن الناس يتوادون ويتحاببون ويتزاورون ويتهادون فيما بينهم لأجل العلائق الأسرية من هذه القرابات، فإنهم أيضا يحصل بينهم مثل ذلك بسبب الصهارة. صاحب المنطقة البعيدة يأتي بأسرته وهؤلاء يزورونه وتحصل المصالح العظيمة. وهكذا عباد الله، من هذه الفوائد التي جعلت في نعمة الزواج التمتع بما أباح الله سبحانه وتعالى من قضاء الوطر والوصول إلى الشهوات المباحة والوصول إلى الراحة النفسية وإمضاء تلكم الطاقات والغرائز التي جبل عليها ابن آدم، لكن من طريق الحلال. وهكذا عباد الله، تحصيل نعمة الولد. الولد نعمة عظيمة، حرص البشرية كلها على تحصيل الأولاد، الصالحون منهم الطالحون، حرص على تحصيل هذه النعمة أنبياء الله تبارك وتعالى. أليس الله يقول وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين؟ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. وهكذا يقول إبراهيم ربي هب لي من الصالحين. وهكذا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتاب الكريم عن عباده الصالحين: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نعمة عظيمة نعمة الولد عباد الله، زينة في الحياة الدنيا، كما أن الناس يطلبون المال للوصول إلى المتع والزينة والتفاخر في هذه الدنيا، فهكذا بالأولاد تحصل الزينة، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخيرا أملا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، اجتماعا في الدنيا على طاعة الله قرة عين، سعادة وسرور أن يكون الإنسان متنعما بين زوجه وأولاده وأقاربه في بيته مع ماله. وهكذا إذا حصلت الطاعة والإيمان اجتماع يوم القيامة في دار كرامة الله، كما قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وهكذا يقول الله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. نعم عباد الله، الأولاد نعمة عظيمة ينفعون الإنسان في حياته، ينعم بهم ويسعد بهم ويخدمونه ويقومون عليه في كبره وفي حال الشيخوخة. وهكذا بعد الممات يدعون له ويذكر في هذه الدنيا، فإن من الناس من يرحل بدون عقب فلا يذكر وينسى ويمحى تاريخه، ومن الناس من يخرج من هذه الدنيا وقد خلف أولادا يتعاقبون ويتناسلون فيذكر بسببهم: هذا فلان ابن فلان، وهذه فلانة بنت فلان، وهذا الولد ابن فلانة التي هي بنت فلان. وهكذا بعد 500 سنة بعد 1000 سنة لا يزال الناس يذكرون هذا الإنسان. وهكذا عباد الله وهو في قبره ويوم بعثه ونشوره قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ويقول النبي، هذا رواه مسلم من حديث أبي هريرة، وفي مسند البزار من حديث أبي هريرة أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا ترفع له المنزلة في الجنة، فيقول: يا رب أنى لي هذا؟ فيقال: بدعاء ولدك لك. وفي رواية: باستغفار ولدك لك. وهكذا عباد الله، من هذه الفوائد حصول المباهاة من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بأمته تجاه الأمم والأنبياء الآخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود والترمذي من حديث معقل بن يسار، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ظفرت بامرأة ذات حسب وجمال لكنها لا تلد، لعلها تزوجت وعرفت أنها عقيم، طلب قال: أتزوجها؟ قال: لا. أعاد الثانية؟ قال: لا. أعاد الثالثة؟ قال: لا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تحصل المباهاة والمفاخرة من النبي صلى الله عليه وسلم بأمته يوم القيامة. وهكذا من أسباب نصرة الأمة وحصول القوة والعزة والكرامة والمنعة كثرة الأمة وانتشارها، فإن الله سبحانه وتعالى قد من على بني إسرائيل وقال وجعلناكم أكثر نفيرا. وهكذا يقول نبي الله شعيب مذكرا نعمة الله على قومه، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. وهكذا في هذا الحديث فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تستغني الأمة بنفسها إذا كانت كثيرة وعديدة وتقوى أمام أعدائها وتهاب عند خصومها لو كانوا عددا كثيرا. فهذه عباد الله بعض المصالح التي يحصلها الراغبون في الزواج. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، قد سمعتم شيئا من فوائد ومصالح وحسنات النكاح والزواج مما يشحذ الهمم ويبعث على الاهتمام بإنجاح هذه النعمة وإتمامها وحصولها وتكاثرها في المجتمع. وإننا في أيام، عباد الله، من جانب نرى إقبالا بفضل الله سبحانه وتعالى على الزواج في كثير من البيوت وعند كثير من الأسر وفي كثير من الشباب، وهذا شيء يفرح وهذا شيء يسعد وهذا شيء يبعث على شكر الله تبارك وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يبارك لهم وعليهم، وأن يرزقهم الذرية الطيبة، وأن يرزقهم السعادة والهناء، وأن يرزقهم الألفة والمودة والمحبة، وأن يعينهم على تحمل مشاق ومتاعب الحياة. هذا شيء يسر، لكن في الوقت نفسه نرى عزوفا عند كثير من الشباب من الإقبال على الزواج. لماذا، عباد الله، هذا العزوف؟ لماذا هذا التباطؤ؟ لماذا هذا التأخر؟ لأنه بسبب العراقيل التي وضعها كثير من الناس في المجتمع، صوروا للشباب أن الزواج يعتبر شبحا مخيفا يتردد كثير من الشباب من الإقدام عليه، بل يعجز مع وجود الرغبة كثير من الشباب على الدخول فيه. ما أكثر العوائق التي وضعت، وما أكثر أيضا المعوقات، وما أكثر العقبات التي وضعت في طريق الشبان والشابات تجاه الإقبال على هذه النعمة. وهذا كله لا يمت إلى دين الله عز وجل بصلة، فإن الدين جاء بالترغيب وجاء بالحث وجاء بدفع الشباب إلى الدخول في هذه النعمة. من هذه العراقيل، عباد الله، هذه المشكلة الكبيرة التي سنجعل لها إن شاء الله كلمة في خطبة أو درس قادم بإذن الله، وهو مسألة المغالاة في المهور، وهكذا الإسراف الذي يحصل في الولائم، وهكذا المبالغة والتجاوز الذي يكون في الملابس وتأثيث الغرف وتهيئة المساكن، وهكذا في الحفلات، وهكذا في الفنادق والأندية والقاعات، وهكذا في الشروط الكثيرة التي يضعها الأولياء، وهكذا في خواطر ووساوس تكون في الأذهان. من ذلكم أن كثيرا من الشباب من يعزف عن الزواج بحجة مواصلة الدراسة وبحجة بناء المستقبل وبحجة تهيئة الأجواء المناسبة، فيكون في قوة الشباب وعنده القدرة المادية إما بنفسه أو بأسرته، فيرغب عن الزواج ويتأخر فيه بحجة من أين لي أن أنفق وكيف أتصرف، وهؤلاء سيحملونني مسؤولية عظيمة من التربية والبذل والإنفاق والسعي إلى غير ذلك، وهذه حجج واهية. فالله سبحانه وتعالى قد وعد ووعده الكريم: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالله يقول: وأنكحوا الأيام، الأيم الذي لا زوج له، والمرأة التي لا زوج لها. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فإذا من أسباب تحصيل الرزق الزواج عباد الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من حديث معقل بن يسار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة حق على الله عونهم، ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله. حسنه العلامة الألباني رحمه الله. ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أقبل على الزواج واثقا بوعد الله وواثقا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فليبشر بالخير، ليبشر بالخير بالتسهيل والتيسير والعون والبركة وانفتاح الطرق أمامه، كم رأينا ورأيتم عباد الله من شباب يعتبرون فقراء قويت قلوبهم وعظم توكلهم على الله سبحانه وتعالى، دخلوا في هذا المضمار فيسر الله عز وجل لهم ورزقهم البنين والبنات وامتلكوا البيوت وحصلوا السيارات وعاشوا في نعمة وسعادة وطمأنينة وراحة، وأناس أحسن حالا منهم إلى هذه الساعة لعلهم لم يتنعموا بهذه النعمة. لماذا عباد الله؟ لأن المسألة هي أنك تطلب ما عند الله سبحانه وتعالى. أليس رزقك ورزق زوجتك وأولادك قد تكفل الله به مع مباشرتك للأسباب المشروعة؟ ليس معنى هذا أن تبقى حبيس بيتك، لكن تخرج للعمل وللاكتساب وتطلب الأسباب في تحصيل الأرزاق، من ذلكم طلب العلم، والله سبحانه وتعالى أكرم من العبد. قال الله: نحن نرزقكم وإياهم. وقال الله: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. وقال الله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. هكذا يقول ربنا تبارك وتعالى. وهكذا عباد الله، من هذا الحجج مواصلة الدراسة بحجة أن الزواج يعيق عن مواصلة الدراسة، وهذه حجة داحضة وواهية، فإن الزواج من أكبر العون للشاب في مواصلته لدراسته على الوجه المطلوب، فإنه يذهب عنه القلق والتشويش والاضطراب ويشعر براحة وطمأنينة، ولا تسأل عن النتائج والفوائد التي تكون بعد حصول الراحة النفسية. وهكذا هناك عوائق وأمور نذكرها إن شاء الله تعالى في الخطبة القادمة. نسأل الله تبارك وتعالى الكريم أن ييسر لعباده، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.